فضيلة الشيخ، عندي بنت بغيبوبة، وإذا ما عفاها الله والله يفعل ما يشاء ويريد، هل أدفع برمضان عن وهي بغيبوبة الشهر؟ نعم، إذا كانت في غيبوبة في شهر رمضان. إي نعم. فإذا عفاها 9 شهور طال عمرها. فإذا عفاها الله وقدرت أن تصوم فهذا المطلوب، وإلا يطعم عن كل يوم مسكين. عافاك الله، جزاك الله. وإن توفيت قبل ذلك يطعم عن كل يوم مسكين. جزاك الله خيرا. نعم.